قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي بفضل الله ومنه وكرمه في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات، التي نتناول فيها بالدرس والشرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أكملنا الكلام عن الجوائح وعن أحكامها وعن وضع الجوائح، ونبدأ اليوم بالكلام عن السلم. فنشير إشارة موجزة نلخص فيها في دقيقة أو دقيقتين أهم ما يتعلق بالجوائح ووضعها، وهو أمر هام لكثرة وقوعه ولكثرة الأبواب التي يمكن أن يتطرق إليها هذا الأمر، وإن كان الأصل فيه أنه الوضع بالجوائح يكون في الزروع والثمار والبقول ونحوها كما مر، لكن كما تعلمون في الأزمة التي مرت فتح هذا الباب بسبب تعرض كثير من الناس للإفلاس أو نحو ذلك، حتى أنهم تكلموا حتى في دفع الإيجار حتى للناس العاديين الذين ليسوا بمزارعين ونحو ذلك، وتكلموا عن وضع الجوائح وقاسوا ذلك على وضع الجوائح، وطال الكلام بين مؤصل ومفصل وبين عالم وبين متعالم، كل يدلي بدربه. فالكلام في هذا الباب هام جدا، لأجل ذلك أخذنا فيه شيئا من التفصيل والوقت. فإجمالا ذكرنا بأن الجوائح أو الجائحة في اللغة ترجع إلى معنى الاستئصال والإهلاك، وقلنا بأنه في الاصطلاح هذا في اللغة في الاصطلاح هو ما لا يستطيع دفعه لو علم به، يعني شيء يقع حتى لو علم به الإنسان الذي تقع عليه هذه الجائحة فإنه لا يستطيع دفعه، يعني كما يقال باللفظ المعاصر قوة قاهرة أو نحو ذلك من الاصطلاحات. وذكرنا أيضا أدلة مشروعية وضع الجوائح، وقلنا بأن القول بوضع الجوائح هو قول المالكية عليهم رحمة الله، وأيضا قول الحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية والشافعية في الجديد. وقلنا بأن وضع الجوائح يكون بثلاثة شروط: الأول أن تباع الثمار مفردة لا مع أصلها، أي أن تباع على حدة، فإن بيعت مع أصلها وأصابتها جائحة فلا توضع على المشتري. وقلنا بأن الشرط الثاني أن تبقى الثمار على رؤوس الأشجار ولا تقطع، يعني إن أصابتها الجائحة وهي على رؤوس الأشجار توضع على المشتري، أما إذا قطعت قطعها المشتري ثم أصابتها الجائحة فلا توضع عنه. والشرط الثالث الذي ذكرناه وجاء على حدة ذكره الناظم على حدة، أنه في الثلث فما دونه، يعني إذا كان ما أصابته الجائحة بلغ الثلث فما دون، فإن الثلث، وقلنا بأن دليل الثلث عند المالكية هو الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فما كان من الثلث فصاعدا فتوضع به الجائحة عن المشتري، وما كان دون ذلك فقالوا إنه قليل، واستثنوا من ذلك البقول كالخص قلنا والجزر واللفت ونحوها، قالوا هذه توضع حتى بالقليل لأنها تقلع شيئا فشيئا فتقديرها يعسر، تقدير الثلث فيها يعسر. وقيل إن أكثر جائحتها بسبب العطش وقلة الماء، وما كان من العطش أيضا ذكر الناظم بأنه يوضع ولو بالقليل إلا التافه اليسير جدا، يعني حتى ما كان دون الثلث بسبب العطش وقلة الماء وقلة السقي فإنه يتحمله البائع ويوضع المشتري حتى لو كان دون الثلث، أما بعد ذلك فيشترط أن يبلغ الثلث فصاعدا، أما الثلث وما دونه فلا يوضع عن المشتري. فهذه أهم المسائل التي تتعلق. أيضا ذكر الناظم أصناف هذه الجوائح، وذكر تسعة جوائح، وقلنا بأنها أكثر ذكر الغيث وهو المطر كما قلنا، والطير واللص والفأر والريح والجراد والعفن عزكم الله والجيش والنار، وذكرنا أشياء أخرى كالسموم وكالجليد وكالثلج وغيرها مما ذكرناه. كثيرا ما يحتاج إليه المشتغل بهذا الأمر بفقه المعاملات، أنه يتعرض له كثيرا، ويسأل أهل العلم عنه كثيرا، ويحتاج الناس إلى معرفة أحكامه، وهو باب السلام. قال الناظم عليه رحمة الله: باب السلام. السلام في اللغة هو السلف، السلام في اللغة هو السلف، وهما في الحقيقة لغتان. فالسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة والسلف من لغة أهل العراق. فإذا قلنا سلم أو سلف، فهما تعبيران لنفس الشيء ولنفس المعنى عند جمهور أهل العلم. فأهل الحجاز وما جاورها يعبرون عن هذا الأمر بالسلف وبالسلم، وأهل العراق يعبرون عنه بالسلف. وقيل سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديمه، لأن السلم أو السلف رأس المال فيه يقدم، يكون في مجلس العقد، يقدم عن السلع التي سيشتريها المشتري وعن البضاعة. جرت العادة أن المال الذي يدفع غالبا ما يأتي مع العقد، مع السلع يعني سياني في نفس الوقت، أو يتأخر عنه، لكن أن يتقدم المال وتأتي السلعة متأخرة غالبا هذا لا يكون، لا يكون، ليس لا يجوز، لكن غالبا هو خلاف الواقع، خلاف ما يتعامل به الناس. ولكنه لما كان موجودا ولما كان مشروعا فسمي بهذا الاسم، لأنه تقريبا على خلاف الصورة المتعارفة في البيع المتداولة، والصورة وهي الأكثر. إذا فهذا هو السلام، وهذا وجه تسميته. أما اصطلاحا، يعني في اصطلاح أهل العلم، فقد عرفه العلامة الدردير عليه رحمة الله بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل، بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل. طيب، رأس المال هنا إذن الذي هو المال الذي سيقع به البيع، وبه سيدفع المشتري ما سيبيعه البائع، فيتقدم ويتأخر المثمن. ما هو المثمن أو المثمن؟ هي السلعة التي سيشتريها المشتري لأجل. فإذا عندنا أنه بيع، وأن رأس المال، وأن فيه رأس، أن فيه رأس مال وهو مقدم في مجلس العقد، وأن فيه مثمنا أي مبيعا، وأنه مؤخر، وهذا التأخير لأجل، أي يجب أن يكون لأجل لا مطلقا. هذا ما نستخلصه من التعريف. وعرفوه أيضا بأنه عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. أعيد هذا التعريف: عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. إذن هو عقد بين طرفين فيه إيجاب وقبول على موصوف بذمة. ما هو الموصوف بذمة هنا؟ هو المثمن هنا كما في التعريف الأول، أي المبيع. طيب، موصوف بذمة ما معناه؟ يعني ليس معينا، ليس معينا، ليس شيئا معينا، يعني كسيارة بعينها، أو قارورة بعينها، أو ثوب بعينه، هذا الثوب، لا، لأنه حينها لا يكون سلما، بل السلم موصوف بالذمة، يعني يعطي المشتري أوصافه للبائع ليكون عنده عند الأجل، فلا يأتي لشيء بعينه متعين يقول هذا بذاته بعينه هو الذي سأشتريه، لأنه حينها لا يكون سلما، إنه حينها يأخذه حاضرا لا بالسلام إن كان موجودا بعينه أو أشار إليه بعينه، لا فيقول مثل هذا مثلا، هذا يمكن أن يكون سلما، لكن هذا بعينه، هذا الثوب بعينه، هذه السيارة بعينها، هذا الشيء بعينه، فهذا لا يسمى موصوفا بالذمة. ففي السلام يجب أن يكون المثمن موصوفا بالذمة. قال مؤجل، يعني أن يجب أن يكون إلى أجل ليس الآن، يعني ولا لم يكن سلما، يعني لا أقول أعطني هذا الشيء بتلك الأوصاف الآن، حينها يكون بيعا حاضرا ويكون بيع سلما، فالسلم يكون مؤجلا، إذا لم يكن مؤجلا لم يكن سلما عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، ولعلنا نشير إلى ذلك إن أشرنا إليه. بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض بمجلس العقد أي بثمن مقدم، وهو رأس المال كما سبق في التعريف الأول، وهو رأس مال السلمي، فإنه يقدم في مجلس العقد كما مر معنا في التعريف الأول. إذن ويسمي أهل العلم المشتري المسلم أو رب السلم، إذا وجدتم في كتب الفقه أو في كلام أهل العلم المسلم أو رب السلم يقصدون به المشتري. ويسمى البائع المسلم إليه، إذا وجدتم المسلم إليه فيقصدون به البائع. والمبيع يسمى المسلم فيه، قرأتم المسلم فيه افهموا أنه المبيع. والثمن يسمى برأس مال السلم، يسمى برأس مال السلم. فهذه الاصطلاحات التي تجدونها في هذا الباب وفيما يتعلق بالسلم. وبيع السلم هو بيع مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده، يستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده. الأصل أن الإنسان الذي يبيع شيئا غير موجود بعينه فهذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، يعني أنت الأصل الآن في بيع السلم حينما تأتي للبائع وتقول له أريد مثلا ثوبا بالمواصفات المعينة، بالطول المعين، بنوعية القماش المعين، باللون المعين، بهكذا مواصفات، هذا معنى موصوف في الذمة الآن، وتقول له مثلا أريد أن أشتريه بعد شهر، يقول لك تجده حاضرا بعد شهر وقريب من السلم الاستصناع مثلا، أو سيارة معينة مثلا أو نحو ذلك. فهذا الأصل فيه، وأنت الآن في السلم ستدفع رأس المال مقدما، ستدفع المال للبائع مقدما، فالأصل أنه حينما تم العقد المثمن ليس موجودا، أنت دفعت رأس المال، دفعت الثمن مسبقا، وهذا الشيء الذي ستشتريه ليس موجودا. فالأصل في هذا الشيء ما هو؟ هو بيع الإنسان ما ليس عنده، والأصل في هذا الأمر أن فيه جهالة، أليس كذلك؟ هو كذلك، لكن بيع السلم مستثنى من هذا الأصل المنهي عنه، مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده. لماذا؟ قالوا تيسيرا على الناس ورفعا للضيق والحرج لحاجتهم لمثل هذا البيع، الناس يحتاجون جدا لهذا البيع، لذلك قلت في أول الدرس إنه من البيوع الهامة ومن الأبواب التي لا يكاد تخلو منها معاملة أو يخلو منها شخص قد تعامل منها أو يتعامل بها أو يتعامل بها. إذن فقالوا أن الشرع يسر بفضل الله عز وجل في هذا الأمر رفعا للحرج على الناس ورفعا للضيق لشدة الحاجة لمثل هذا البيع، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، يعني حتى لو قلنا بأنه يشرع خلافا للنهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليس بمجرد كونه اجتهادا، لا بل هناك نصوص فيه، إنما ذكر العلماء بأنهم باب رفع الحرج، ولكن لم يحكموا عليه بمجرد ذلك أنه جائز وأنه مستثنى من النهي، لا، ولكن جاءت أدلة هي التي جعلتهم يحكمون عليه بهذا الحكم ويبينون هذا الوجه. فمن الكتاب كما قلنا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين هنا ما هو؟ الدين هنا هو السلعة أو المبيع الموصوف في الذمة، لأن الله عز وجل في هذه الآية قال دين، والدين هنا قد يكون نقودا وقد يكون غير نقود، إذن فهذه الآية شاملة، لم يقل قرضا، لأن الدين أعم من القرض، لأن القرض يكون دينا بالنقد وبالذهب والفضة، والدين أعم من ذلك، يشمل القرض بالذهب والفضة، أو الدين بما بأشياء أخرى، بطعام أو بثياب أو نحو ذلك. طيب، إذن فهذه الآية تدل على مشروعية السلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله عز وجل في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والحديث عند الحاكم في مستدركه والبيهقي. إذن فاستدل بها عليه رحمة الله على مشروعية السلم، وقال إن هذه الآية في كتاب الله عز وجل دليل على مشروعيته، وأن الله عز وجل أذن فيه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا إذن من الكتاب دليل مشروعية السلم. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في الصحيحين عن ابن عباس أيضا قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون بالتمر 2 و3، فقال: من أسلم ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن ما هو الشاهد هنا؟ قال: حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يسلفون بالتمر 2 و3. ما معنى ذلك؟ يعني يأتي المشتري فيدفع المال للبائع ويسلف في التمر على 2 أو 3، يعني دفع مسبقا تلك الثمار ثمنها قبل 2 أو 3، يعني يدفع له المال ويقول له: بعد 2 أريد مثلا مقدار كذا أو وزن كذا من التمر بصفة كذا أو من نوع كذا. قال: 2 و3، يعني لا يعطيه المال ثم يأتي لأخذ السلع بعد شهر أو شهرين فقط، لا، بل بال2 و3 كانوا يسلفون، يعني يدفعوا مسبقا المال مقابل تلك الثمار أو ذاك التمر قبل 2 أو 3 يستلمها بعد تلك المدة. قال: وهم يسلفون بالتمر 2 و3. طيب، هل ما منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ لا، ولكن جعل ضوابط لهذا الأمر، وقيد هذا الأمر بقيود حتى تجعله في إطار الشرعي، لم يمنعه، ولو كان غير مشروع لما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه ماذا قال؟ قال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، أي جاز له أن يسلف، لكن كيف؟ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أي إذا كان شيء مما يكال فإن الكيل يجب أن يكون معلوما، لا يقول مثلا: أسلفني مثلا هذه الحديقة أو هذه الأرض بما فيها، يعني أدفع لك المال وفيها مثلا 100 نخلة، قال: بعني بالسلم ما في هذا الحق. لا، هذا فيه جهالة، لكن يقول له مثلا 100 صاع أو 1000 صاع مثلا من التمر الذي في هذه الحديقة، في كيل معلوم ووزن معلوم، إن كان مما يوزن أيضا فبوزن معلوم، يقول له مثلا 1000 كيلوغرام أو 100 كيلوغرام أو نحو ذلك من ذاك التمر أو من تلك الثمار أو نحو ذلك. قال: إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، أي لا يقول له مثلا: هذا المال، هذا رأس المال، وأسلمني التمر مثلا بعد مدة أو هكذا، أو يتركني المجال مفتوحا، لا، بل يجب أن يكون إلى أجل معلوم، مثلا إلى عام أو إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى غير ذلك، أو إلى أن مثلا يقع الجني لتلك الثمار أو لذاك التمر، ومعلوم عادة متى يقع جمع تلك الثمار، يعني في شهر كذا أو نحو ذلك. فهذا هو ما يشترط في هذا الأمر. إذن فدل هذا الحديث على مشروعية السلف وعلى مشروعية السلم، ولكن بضابطه، وهو أن يكون الكيل أو الوزن معلوما، وأن يكون الأجل الذي سيقع فيه تسليم المبيع بأجل معلوم أيضا. طيب، هذا إذن من القرآن والسنة. قلنا أيضا من الإجماع، نقل جمع من أهل العلم الإجماع على جواز بيع السلم، فمن أولئك النووي عليه رحمة الله، فقال كما في شرح صحيح مسلم: وأجمع المسلمون على جواز السلم. هذا أجمع المسلمون على جواز السلم. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري: واتفق العلماء على مشروعيته، على مشروعية السلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب. إلا ما حكي عن المسيب، يحكى عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بمشروعية السلم، وهنا كما ترون روى ذلك عنه بصيغة التمريض، حكي، قال لم يجزم بنسبته إلى ابن المسيب، وذلك لأن ابن المسيب ثابت عنه القول بجواز السلم ومشروعيته، كما جاء ذلك في المدونة، في مدونة الإمام مالك، نقلا عنه أنه قال بجواز السلم، وإنما منع من صورة من صوره أو بعض صوره، فلأجل ذلك نسب البعض له القول بعدم مشروع السلم، وأخطأوا عنه في ذلك لأنه ثابت عنه القول به. إذن وعلى ذلك فلا يعد هذا خرقا الإجماع أو مخالفة له. وأيضا من ذلك ما قاله ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، قال: وأما الإجماع، أي يتكلم الآن عن إجماع السلم، فقال ابن المنذر، ينقل الإجماع عن ابن المنذر، قال: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن السلم جائز. إذن هذا إجماع ينقله ابن قدامة عن ابن المنذر عن أهل العلم، كل من يحفظ عنه العلم، أي من يروى عنه العلم ويؤخذ عنه العلم، على أن السلم جائز. والآن سيبين، يعلل ويبين شيئا من الحكم في جواز الثمن. قال: ولأن المثمن في البيع، أو المثمن، كلاهما صحيح، هو أحد عوضي العقد. عوضاء العقد هما ماذا؟ المثمن والثمن، أليس كذلك؟ يعني السلعة والثمن. قال المثمن، إذن السلعة هنا التي ستكون إلى أجل، والتي يعقد عليها عقد السلم، قال هي أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن. الآن لو اشتريت، أخذت السلعة بالحاضر من البائع، ثم جئت ودفعت له المال بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد عام بالاتفاق بينكما، هل هذا جائز أم لا؟ طبعا جائز بالاتفاق إن شاء الله. قال إذن لا فرق بين أن يؤجل الثمن أو تؤجل السلعة، يعني يقدم السلعة ثم يؤخر تسديد الثمن، أو يقدم تسديد الثمن ثم يؤخر إعطاء السلعة. قال لا فرق بينهما، لأن كليهما عوض في العقد. قال فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن. قال ولأن للناس حاجة به، أي يحتاجون إلى هذا البيع كما سبق أن ذكرنا. قال لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل. لماذا يحتاجون إلى هذا الأمر؟ قال يعني الآن صاحب الزراعة، الفلاح، أو صاحب الثمار، أو التاجر، يعني يحتاج إلى المال للإنفاق على سلعته، أو إنفاق على ثماره، أو على حبوبه، أو نحو ذلك، وعلى أنفسهم أيضا في تلك التجارات أو تلك الأعمال، فيحتاجون إلى المال. فبهذه الطريقة يمكنهم أن يحصلوا المال لينفقوه على تلك الثمار حتى تكتمل وحتى تصلح وحتى تزدهر تلك التجارة. وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص. قال ليرتفقوا، أي الباعة هؤلاء، ويرتفق المسلم، المقصود بالمسلم هنا ليس المسلم الذي ينسب إلى دين الإسلام، المسلم هنا المشتري، كما قلنا المشتري يسمى المسلم في بيع السلم. قال ويرتفق المسلم بالاسترخاص، أي لأنه إذا دفع في بيع السلم مسبقا، فإنه لا شك سينال ذاك المبيع بأرخص مما لو اشتراه بالحاضر، فهمتم؟ وهذا وجه الربح، لأنه قد يتساءل الآن الطالب أو السامع يقول طيب فهمنا ما هو وجه انتفاع البائع هنا بالسلم، وما هو وجه انتفاع المشتري الذي هو يسمى المسلم. وجه الانتفاع أنه إذا اشترى بالسلم فإنه غالبا سيشتريه بأرخص. أنت الآن حينما تذهب إلى السوق لتشتري الشيء من حينك وتأخذه وتدفع، مثلا تشتريه بمئة، ولكن إذا ذهبت إلى البائع واشتريته بالسلم على أن يسلمك بعد شهر، لأنه ليس حاضرا بعد وليس موجودا وتصفه له في الذمة، ستشتريه مثلا بسبعين أو بثمانين، فهمت؟ فهنا يرتفق بالاسترخاص، أما البائع فيرتفق بما ذكرناه من الإنفاق على نفسه وعلى بضاعته أو على تجارته أو على حبوبه وثماره ونحو ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم. أراد أن يقول أن السلم جائز في كل شيء يصح بيعه شرعا، كل شيء يصح بيعه شرعا جائز أن يقع بيعه بالسلم، من عين وعروض ورقيق وحيوان وطعام ومعادن وغيرها. إذن هذا كله ما يجري فيه البيع ويجوز فيه البيع يجوز فيه السلم بشروط سيذكرها الآن. ولكن لما كان السلم مستثنى من أصل ممنوع، كما قلنا هو بيع الإنسان ما ليس عنده، احتاج إلى شروط زائدة، احتاج إلى شروط زائدة عن الشروط التي تكون في البيع. البيع له شروط سبق أن ذكرناها، تكلمنا عنها في بداية شرحنا في بداية العام في عند الكلام عن البيع وشروطه وأركانه. فإضافة إلى تلك الشروط هناك شروط زائدة في بيع السلم. لماذا؟ لأنه مستثنى من أمر منهي عنه، لأجل ذلك احتاج إلى شروط زائدة، وهي سبعة شروط كما أشار إليها الناظم بقوله: بسبعة من الشروط تعلم. قال: فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل. وهنا بدأ بذكر هذه الشروط السبعة، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم إن جعل الله عز وجل في العمر بقية. بارك الله فيكم ونفع بكم على حسن استماعكم، وإن شاء الله إن كان هناك أسئلة نجيب عنها. طيب، الظاهر أنه لا يوجد أسئلة، وجزاكم الله خيرا أخ جمال، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يستعملكم وأن لا يستبدلكم، إنه ولي ذلك مولاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.